السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم ليلة القدر، ويرزقني وإياكم فيها عظيم الأجر، ويجعلني وإياكم من عتقاء الرحمن جل وعلا من النيران في هذه الأوقات المباركة. وأسأل الله أن يجمع لي ولكم بين العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسأل الله أن يعفو عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. يا سلام يا سلام، لما تستشعر دلوقتي إن في هذه الليالي المباركة إن ممكن أي ليلة منها تصادف إن هذه الليلة قدرا تكون هي ليلة القدر، والملائكة نازلة والأرض تضيق بيه هذا الزحام المبارك، الزحام زحام التشريف. ومع هذا الأمر سبحان الله، حتى لو ما فيش ليلة القدر النهاردة، في ملائكة، هذه الملائكة بتطوف كل ليلة وكل وقت قاعدين يلتمسوا، يلتمسوا زي ما انت بتلتمس فالتمسوها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر يعني على ليلة القدر فالتمسوها. فإحنا برضو في ملائكة قاعدة تلتمس، يلتمسون أهل الذكر. عارف يا ليه يلتمسون أهل الذكر؟ بيدوروا عليهم، يشوفوا مجلس كده في مكان هم قاعدين فيه، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. يا سلام، شوفوا الملائكة إيه الحاجة بتاعتها، إيه الحاجة اللي بتدور عليها. مش بتدور على واحد ماسك أستك فلوس وقاعد أمال يعده، مش بتدور على واحد قاعد بيتابع شات وقاعد يتفرج ويلهي نفسه، لا، قاعد بتدور على حاجة الإنسان، على حاجة مهمة قوي عشان تنفع الإنسان بعد كده في صحيفته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون: فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. يا سلام، شفتوا النعيم يا جماعة، قاعدين يحوطوا عليهم ويلتفوا حواليهم، فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يسبحونك. تبدأ الملائكة بقى تجاوب. يا سلام، شوف كده، لو الملائكة دلوقتي الآن بترفع فيه التقرير هتقول فيك إيه؟ طب لو بعد ساعة، طيب لو بعد ساعتين، ممكن تقول: ساجد يا ربي يدعوك خشية، يدعوك تضرعا وخفية، ممكن تقول كده؟ يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال الله سبحانه وتعالى، يقول النبي: فيقول الله سبحانه وتعالى لهم: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول الرب: فكيف لو رأوني؟ إذا كان هم شغالين كده وهم في عالم الإيه؟ في عالم الدنيا لم يروني. فيتقول الملائكة: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال: فيقول: فما يسألوني؟ أو ما بيطلبوا إيه؟ قالوا: يسألونك الجنة، يعني أي حاجة في نهايتها الجنة، يعني يا رب اغفر لي ذنوبي. ما هتغفر ذنوبك ليه؟ عشان في الآخر خالص صحيفتك تبقى نظيفة وتدخل الجنة. يا رب ارضى عني. ليه؟ عشان في النهاية تخش الجنة. ففي الآخر يسألونك الجنة. فيقول رب جل وعلا: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون، طب يتعوذوا من إيه بقى؟ قال يقولون من النار. سبحان الله، أعزنا الله وإياكم من النار. يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. يقول فكيف لو رأوها؟ يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فيقول الرب جل وعلا، وامسك قلبك بقى وانت بتسمع، فأشهدكم أني قد غفرت لهم. الله الله الله. يقول ملك من الملائكة، طب يا رب فيهم فلان ليس منهم، ده في أخ كده يعرف أن أعمامه بيصلوا التراويح فدخل وسطيهم كده، يعني استحى كده وبتاع وقال لك طب ما عدوا خلاص، ده في واحد جاي يسأل الشيخ فعارف أنه هو بيصلي في المكان ده فقال لي حاجة صلي معاه وبسأله سؤال. فيهم فلان ليس منهم، خلي بالك الملائكة عارفة مين اللي جاي وكل واحد همته إيه، إنما جاء لحاجة. قال الرب جل وعلا الكريم هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. طيب انت عاوز تقول لنا ايه النهاردة في الليلة الجميلة دي؟ ايه الفايدة في الهدف؟ عاوز اقول لكم ان دول الملائكة الكرام لا يعنيهم المكان، ده بيت فلان ولا بيت علان، البيت ده فين يا جماعة، البيت ده في قرية ولا في مدينة، البيت ده في بلد ايه، هل هو في البر ولا في البحر، هل هو في الجو ولا في المراكب، هل هو في قصر ولا في خيمة، هل هو في كوخ ولا فين بالضبط، هل هو في بلاد مسلمة ولا في بلاد كافرة، يعني في بلاد يغلب عليها الإسلام ولا في بلاد تانية. هي تجوب الطرقات ومطلبها مجالس الذكر. فإذا ما أدركت مجالس الذكر تنادوا، عارف يعني ايه تنادوا؟ عارف كده ايه؟ تلاقيهم بيرنوا على بعض كده يقولوا ايه، بقول لك ايه انا في زاويه عندي بتصلي تهجد، عارف انت الجو الشعور ده. فاذا ما ادركت مجالس الذكر تنادى، وخلي دايما عندك الشعور ده، تشبه يا اخي، خليك زي الملائكه كده دايما بتتتبع مجالس الذكر. واعلى الذكر كتاب الله وما يتعلق ايه به، وانك تتنادى يبقى دايما عندك عبوديه تنادى، وان هلمه عبوديه انا اقول هلمه، تنادوا أن هلموا إلى حاجتكم. هل من بيت يا جماعة يقدر أهله أن يذكروا الله سبحانه وتعالى ويذكروا عند الله سبحانه وتعالى ثم يفرطون هذا التفريط؟ هل في بيت يستطيع أهله أنهم يجمعوا الملائكة إلى بيتهم ثم لا يفعلون؟ إيه رأيكم في الكلام ده؟ ينفع؟ ينفع أن في بيت ممكن يجمع الملائكة؟ البيت عندك انت واختك تصلي، انت وبنتك، انت وزوجك، انت وجارتك، ما تقدروش وبقى تقولوا لي اصل التجمع والتباعد، يا جماعه اعملوا التباعد اللي تعملوه في الاخر خالص، ده انتوا اتنين تلاتة يعني الموضوع ما بنكلمش في حاجه ما بنقولش فيه مية هيخشوا. هل من اكرام يرجوه اهل بيت مثل هذا الاكرام وبهذه الصوره العجيبه ثم هم لا يفعلون؟ كم يكلف هذا الإكرام يا أولي الألباب؟ ما هي المائدة التي تنصبها للملائكة المختصين بهذا؟ هتجيب الملائكة إزاي؟ شوف الاصطياد بيجي إزاي؟ هو ده أنك تصطاد هذا الرزق وأنك ترتب للمصيدة، إذا صح التعبير، فأنت تقدر على استدعاء الملائكة. والله يا جماعة أن يكون عندك بنت حافظة لكتاب الله بتصلي بإخواتها وبمامتها، أو عندك ابن حافظ أو أنت حافظ أو فاتح حتى المصحف وبتحاول، والله العظيم أنت معك ياقوتة لا تقدر بثمن. بس لمن يفقه هذا الأمر؟ فينفع تبقى يعني في مسلم قادر على استدعاء ملائكة الله هؤلاء وفي هذا اليوم، ويا سلام بقى في اليومين دول كمان، اليومين دول يومين بقى يجتمع فيها كمان الليالي، ليالي العشر، الليالي أصلا الملائكة في ليلة منهم الدنيا زحمة جدا. سبحان الله، يعني ممكن تبقى أنت في الليلة دي ويتنادى على جبريل لما ينزل في ليلة القدر، تعالى تعالى في مجلس هنا. سبحان الله، الملائكة الذين سوف يذكرونك وأهلك وبيتك عند ربك. يا جماعة انتوا واخدين بالكم ان الحوار بيتم ازاي؟ الحوار في حوار بيتم مع المجلس دوت. يعني انت النهاردة بيتك، انت قاعدة في مدينة نصر، انت قاعد في الزازي، انت قاعد في الاسكندرية، النهاردة في شارع معين من شوارع الاسكندرية، من شوارع القاهرة، انت لا تتخيل ان في حوار. ممكن يكون الحوار ده بيتك، هو موضوع الحوار ده بين الملائكة والرب جل وعلا، كلموا عن مجلسك، انت ممكن قلبك يطير فيها دي. فالملائكة اللي هيذكروك دول، ثم انت لا تحرص على اليوم ده، ولا تحرص على انك تفعله كل يوم. ألا يكون هؤلاء الملائكة شهودا يوم يحتاج العبد إلى شهود؟ ألا يكون شفعاء إذا محتاج أهل هذا البيت إلى شفاعة؟ فما بالك بقى لو انت عاقد مجلس سورة البقرة. يعني امس كده نصحت بعض الافاضل، قلت لهم حاولوا انك تراجعوا كده سورة البقرة بس تجيبها في القيام. انا كنت بقول لهم هاتوها في العشر، فربنا اكرمهم ما شاء الله، يعني حوالي يمكن 9 أو 10 جابوها وصلوا بيها في ليلتهم. جميل قوي انك ترفع في السماء ان الليلة ديت كان مع سورة البقرة. وشوف بقى سورة البقرة دي، انا لو اتكلمت فيها للسنة اللي بعد اللي جاية مش هنخلص الدوافع اللي هتخليك تمسك فيها. بيت مرحوم في البركة في الليالي الفردية، ومعاني متزحمة جدا. فبالله عليك المجلس اللي ينعقد في البيت دلوقتي على ركعتين بنصليهم تهجد ولا تراويح، أفلا يستحق هذا البيت أن يكون مبارك؟ إن لم يكن هذا البيت مبارك اللي يتلى فيه القرآن ويجتمع فيه أهله، فأي بيت يستحق أن يكون مبارك؟ شوف يا جماعة، حديث الإمام الألباني قال إسناده جيد، يقول: وإن البيت ليتلى فيه القرآن فيتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. امسك قلبك بقى وعيش المعنى ده. البيت يتلى فيه القرآن فيتراءى لأهل السماء زي ما انت بتشوف النجوم لأهل الأرض. شايف كده وانت قاعد دلوقتي؟ اطلع على السطح النهاردة ولا اطلع في البلكونة وبص على السماء، شايف النجم اللي بعيد ده قوي؟ أهل السماء شايفين بيتك وانت مجتمع مع أخواتك بتقرأ القرآن. وإن البيت ليتلى فيه القرآن فيتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. تعيش بيوت الأرض في ظلمة لا يرى منها أهل السماء بيتا منيرا إلا البيوت التي يقرأ فيها القرآن، فهل بيتك من هذه البيوت؟ مش ناوي تنور البيت؟ فيا له من مقام يحفظه أهل السماء لأهل هذا البيت يوم القيامة. تشعر كده يا جماعة إن يجي يوم القيامة كده، فبتبقى ممكن مثلا مزنوق في المطار، في مشكلة في الورق بتاعك ولا باسبورك ولا بطاقتك ولا أي حاجة، بتلاقي واحد كده جاي من بعيد يقول لك: هو انت ابن الحاج فلان؟ تقول له: انت عم فلان؟ يقول لك: تعالى، ايه المشكله؟ والله انا جواز السفر بتاعي فيه مشكله، والله ده انا البطاقه بتاعتي، ده انا التاشيره بتاعتي، ده مش عارف ايه. يعديك الملائكه، عارفاك، هذا ده بيت، البيت ده كان معروف. فالوفاء عند الملائكه عالي قوي. اذا حشرت البيوت يوم القيامه واصحابها، جاءت الملائكه شاهده عند ربها. الارض تحدث بما حدث عليها، تحدث أخبارها. فالبيت ده الملائكة بتحبه سبحان الله، ويشفعوا ليه زي ما جاء في الآثار إنهم شفعت الملائكة ليونس حين ابتلعوا الحوت فتفقدته فشفعت له، إن الصوت ده صوت معروف من مكان غير معروف. بل في حديث يعني هو مرسل، يعني لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن كثير في التفسير في مثل هذه المجالس يمر، ابن ثابت بن قيس بيقولوا: لم تزل داره البارحة تظهر، يعني بتنور مصابيح. ايه في ايه؟ فقيل لعله قرأ سورة البقرة. فسئل ثابت قال لهم أنا قرأت امبارح سورة البقرة. النور أشرق ولا يزال يظهر على بيوت هؤلاء. ليه؟ لأنهم كانوا مهتمين بالقرآن. فهل بيتك هيكون مزهر كما كانت هؤلاء بيوتهم كده؟ سبحان الله. ولا يشترط أن يراها الناس بأعينهم، زي بالضبط حال ليلة القدر، لا يشترط أن يراها الناس رغم أن كلهم في رمضان مستنينها وبيسهروا طول الليل عشانها، ما بين قائم وعامل وكله شغال. فسبحان الله. فهل إحنا ممكن ننال هذا الشرف اليومين دول، ولا بعضنا هينكسل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله أهلين من الناس. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. هل نعرف لما اختص أهل القرآن بهذا الاختصاص؟ لما اختصوا بهذا الاختصاص المتناهي في العظمة، الذي لو لم يقوله الله ما تجرأ مخلوق على وجه الأرض أن يقوله. يعني لو ربنا ما قالش كده والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالناش كده، مستحيل كنا احنا نقول كده ان دول اهل الله. لما خصوا كلام الله بخصوصية في صدورهم خصهم الله بهذا السر، فما اعلى وما اعمق ان يصبح كلام الله جزءا من كيان العبد. ما اجمل انك تجعل صورة ما معاك، صورة البقرة، صورة الفتح، صورة الاحزاب، اي صورة من القرآن في جوفك، أن إن أقمت فهي معك وإن قعدت فهي معك، تتقلب في الحياة وهي معك في تقلبك، هي معك في وحدتك، هي معك في منامك، معك في يقظتك، معك في حياتك، معك عند مماتك، معك عند أبرك، عند بعثك، معك عند وقوفك بين يدي ربك، عند وزن أعمالك، عند المسير على الصراط، عند كل موقف من مواقف الآخرة، عند الدخول الجنة. هل ادخر المدخرون شيئا مثل القرآن لذلك اليوم العبوس القمطريط؟ والله هنيئا للي عنده حد خاتم كتاب الله، هنيئا لأن القرآن في جوفها، وهنعلق في يوم الأيام على كلمة في جوف دي. فحفظ القرآن أو حفظ صورة من صور القرآن يا جماعة دي شعور مختلف تماما. والحاجات دي مش جاية يا جماعة، ما جاتش كده بسهولة، لا، الناس دي تعبت بجهد جهيد وحرص شديد، وقاعدين يراجعوا بنية صادقة وتضحية بأمور أخرى. وده معناه إيه بقى؟ معناه أن العبد غير برنامج حياته لأجل القرآن، اختار كلام ربه على ما سواه من القرآن، اختار الله سبحانه وتعالى ورضي به عن من سواه من خلقه. فهل يدع الله ويترك الله من اختاره من دون الناس؟ بل هو ممن يطلق عليه أهل الله وخاصته، لأن الله مع من ناجاه، جليس من ذكره. فإن من اختار برنامج حفظ القرآن أو حفظ صورة من صور الرحمن ولازمها، اختار مجالسة الرب جل وعلا. طيب إيه جزاء من اختار ربه على من سواه إلا أن يخصه، أن يخصه الله بأخص خصوصية تعرفها البشرية ويفهمونها، وهي الأهل. لذلك كان أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فإذا أنت رجعت للقرآن الكريم كله فلن تجد صورة ولن تجد شيء ينبغي أو يحسك يعني أنك تنشغل بحاجة عن القرآن. مش هتلاقي لا في صورة في القرآن ولا في حرف ولا في أي حاجة بتقول لك تنشغل بحاجة عن القرآن، وهو ده الدستور. يا سلام بقى لو خدت صورة من صور القرآن زي سورة البقرة ولا سورة آل عمران، وسورة البقرة دي بالذات يعني ليه؟ لأن لها خصوصية. يا جماعة النبي لما حوصر في حنين ندى على اثنين بس، يا أصحاب بيعة الرضوان، يا أصحاب سورة البقرة. يا سورة اللي معاهم سورة البقرة تساويهم كأنهم أصحاب البيعة، اللي هو لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. ألف لها ليها جمال دي، ده أطول سورة في القرآن. ده انت اللي بيحفظها معاه كده ايه يعني؟ خلاص يا جماعة اللي حفظها ده يعني راجل حفظ، عم نيجي نشوف حفظ جزئين ونص، يعني تقريبا نص السدس، نص سدس القرآن حفظه. فهنيئا لي. الواحد نرجع ونشوف هل إحنا ممكن يتقال علينا نحن أهل الله وخاصته؟ هل ممكن يتقال علينا إن إحنا بيوت تنعت في السماء أنها بيوت أهل القرآن؟ هل ممكن الملائكة تقول هلم وتنادي تعالوا إلى حاجاتكم في بيت هنا، بيت فلان، بيت علان؟ فركزوا جامد في الأيام اللي جاية دي، اجتمعوا، احفظوا صورة، احفظوا صفحة، مش هتقدر تحفظ أي حاجة، احفظ أصغر أقصر صور، ويعني أصغر وقت تقدر تديه للقرآن وانت مضغوط بقى، مريض، في شغل بتاع، ما فيش مشكلة، أقل وقت هتتقي الله وتقوم به، وهو ده استطاعتك، مهما كان الوقت ده صغير يكبره الله بنيتك ويكبره الله بهمك. شوف أقصر صور القرآن وحاول تحفظها، مش قادر خلاص استمع، بس اجتمع انت وأهلك وحاولوا ايه تعيشوا مع الصور ديت. والله الأيام ديت لو ربنا سبحانه وتعالى وفقكم ودخلتم بالنفسية ديت، وإنك تبقى معاك صورة من القرآن تترنموا بها في الليل، هتستمتعوا استمتاع عالي جدا، ولعلكم ترزقوا هذا الفضل، تكونوا من أهل الله وخاصته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم، يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.